الله علم جميع نافع ونور كله ساطع علم جميعه نافع ونور كله ساطع يدعوك للسعادة وترك كل عادة يدعوك للسعادة وترك كل عادة طوبى لعامل به بجسمه وقلبه يحظى بقرب ربه ووده وحبه فصل في تحصين العقيدة وصحح العقيدة بنبذة مفيدة من قول أهل السنة أهل الهدى والفطنة كالحجة الغزالي وكل ذي كمال واشرح بها الضمير وكن بها بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: أدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين ورضي الله عنكم. الباب الخامس في ماهية التصوف. قال: أخبرنا الشيخ أبو زرعة بسنده إليه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء مفتاح، ومفتاح الجنة حب المساكين والفقراء الصبر، وهم جلساء الله تعالى يوم القيامة. فالفقر كائن في ماهية التصوف، وهو أساسه وبه مقاومه قوامه. قال رويم: التصوف مبني على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالبذل والإيثار، وترك التعرض والاختيار. وقال الجنيد: وقد سئل عن التصوف فقال: أن تكون مع الله بلا علاقة. وقال معروف الكرخي: التصوف الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق، فمن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق بالتصوف. وسئل الشبلي عن حقيقة الفقر فقال: ألا يستغني بشيء دون الحق. وقال أبو الحسين النوري: نعت الفقير السكون عند العدم، والبذل والإيثار عند الوجود. وقال بعضهم: إن الفقير الصادق لا يحترز من الغنى، حذر أن يدخل عليه الغنى فيفسد فقره، كما أن الغني يحترز من الفقر حذر أن يدخل عليه الفقر فيفسد عليه غناه. وبالإسناد الذي سبق إلى أبي عبد الرحمن قال: سمعت أبا عبد الرحمن الرازي يقول سمعت مظهرا مظفرا القرميسيني يقول: الفقير الذي لا يكون له إلى الله حاجة. قال: وسمعته يقول: سألت أبا بكر المصري عن الفقير فقال: الذي لا يملك. قوله لا يكون له حاجة معناه أنه مشغول بوظائف عبوديته تامثقة بربه، عالم بحسن كلائه به، ولا يحوجه إلى رفع الحاجة لعمله لعلمه بعلم الله بحاله، فيرى السؤال في البين زيادة. وأقوال المشايخ تتنوع معانيها، لأنهم أشاروا فيها إلى أحوال في أوقات دون أوقات، وتحتاج في تفصيل بعضها من البعض إلى ضوابط. فقد تذكر أشياء في معنى التصوف ذكر مثلها في معنى الفقر، وتذكر أشياء في معنى الفقر ذكر مثلها في معنى التصوف. وحيث وقع الاشتباه فلا بد من بيان فاصل، ف فقد تشتبه الإشارات في الفقر بمعاني الزهد تارة وبمعاني التصوف تارة، ولا يتبين المسترشد بعضها من بعض. فنقول التصوف غير التصوف فنقول التصوف غير الفقير، التصوف غير الفقير، والزهد غير الفقر، والتصوف غير الزهد. والتصوف اسم جامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد مع مزيد أوصاف وإضافات لا يكون بدونها الرجل صوفيا وإن كان زاهدا وفقيرا. قال أبو حفص: التصوف كله آداب، لكل وقت أدب، ولكل حالة أدب، ولكل مقام أدب. فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال، ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب، ومردود من حيث يرجو القبول. وقال أيضا: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لو خشع قلبه لا خشعت جوارحه. أخبرنا الشيخ رضي الدين أحمد بن إسماعيل إجازة، قال: أخبرنا الشيخ أبو المظفر بن عبد المنعم بسنده عن عبد الله بن علي يقول: سئل أبو محمد الحريري عن التصوف فقال: الدخول في كل خلق سني خلق سني، والخروج من كل خلق دني. فإذا عرف هذا المعنى في التصوف من حصول الأخلاق وتبديلها، واعتبر حقيقته، يعلم أن التصوف فوق الزهد وفوق الفقر، وقيل نهاية الفقر. الحمد لله الذي يكشف الحجاب والغطاء فيرفع به قدم عبده عن اتباع الهوى والخطا، ويخلصه من شر سلطة الهوى الذي سطى. وصلى الله وسلم على عبده الهادي إليه والدال عليه سيد المرسلين وخاتم النبيين، من به تم لنا التبيين ووضح التعيين وبرز الفضل بين العالمين. وصل يا ربي معه على آله الطاهرين وعلى أصحابه الأكرمين وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى الصديقين والصالحين وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فإن الشيخ يشير في هذا الباب بالقول العجاب إلى أمر عظيم القدر يحق أن تتأمله الألباب. سرى في قلوب الأطياب من سر الصلة بالساري إلى قوس قاب، ذلكم هو أمر الآداب التي لأجل سرها جاء الخطاب وأنزل الكتاب وأرسل الرسل الأطياب صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين وعلى كل من لدعوتهم أجاب. تلقى هذا السر صدور أرباب الصدق من أهل البر، من الصحابة وأهل البيت الطاهر، فتلقته صدور عن صدور على ممر العصور. لم يكن باب أخذه بصور ولا أوراق وسطور، ولكنها قلوب تقابل قلوبا، فيفيض من القلوب المستقبلة على القلوب المقبلة طيبا وطيبا في العلم والمعرفة والذوق الذي يأخذ بالألباب للتحرر من جميع رق الأغيار واستعباد الآثار. فإن المنقطعين عن ربكم كلهم واقعون في رقة الأغيار واستعباد الآثار. استعبدتهم الآثار، والآثار جميع الكائنات هي آثار صفات المكون وفعله سبحانه وتعالى. استعبدتهم هذه الآثار فصاروا تحت وطأة شيء من هذه المخلوقات والكائنات على مدى الأعمار، أحدهم في الأسر لتراب، والآخر لأشجار، والثالث لجبال، والرابع لبحار، والخامس لفضاء، والسادس لكواكب ونجوم وأقمار. والكل استعبدوا للآثار ونسوا المؤثر ذي الجلال والاقتدار. فخرجوا من الدنيا ولم يذوقوا ألذ شيء فيها، وحجبوا عن بارئهم فلا يكلمهم يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. لكن من ظفروا بالحرية من رق الأغيار وهي الظلمات لجميع الكائنات، فلم تسترقهم الأغيار ولم تستعبدهم الآثار، هم الذين حظوا بما أشير إليه من ذلك السر المأخوذ عن المختار الذي تميز به خيرة الأخيار في هذه الأمة على ممر الأعصار. أراد أن يتحدث عنه في هذا الباب ليبين شيئا مما يجب أن يفقه وأن يوعى وأن يعرف عن الله ورسوله سيد الأحباب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فذكر قيام شان التصوف على وصف هو من أوصافه وليس كل أوصافه، وذلك هو الافتقار والخضوع للملك القهار. وذكر لكم أقاويل من تحدثوا، وكل يتحدث بحسب الوقت والحال الذي يكون فيه عن معنى صحيح يتعلق بما يبديه وما يمليه، إلا أنه عند إمعان النظر نعرف أن بعض التعاريف التي جاءت في الفقر وجاءت في التصوف تناولت أجزاء من هذا أو من ذاك، وأشارت إلى شيء من هذا المعنى ومن الآخر. فلذا لا بد من معرفة حقيقة الافتقار وما يقصد صلحاء الأمة بلفظ الفقر. من غير ما شك الفقر المحبوب للمستعاذ منه، فما عنوا بذلك تحت أشعة أنوار حقيقتي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فما تحدثوا عنه من الفقر ومعنى الافتقار إنما هو انكشاف حقيقة من هذا الخطاب وفهم معنى من هذا النداء من رب الأرباب. والحقيقة قد قضى بها رب الخليقة أن جميع الناس مضروب عليهم الفقر، إلا أن من أدرك نجا ومن تعامى هلك. نجا من أدرك ومن تعامى هلك. فالكل فقراء إلى الله بشاهد ما قال في كتابه: يا أيها الناس. من خرج منهم؟ ما أحد خرج منهم، كلهم تحت هذا النداء: يا ربي نعم، أنتم الفقراء إلى الله. هذا وصفكم، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فمن أدرك نجا وملك، ومن تعامى وتصامم ضل وهلك. فكان الكلام الذي يتحدث به الصلحاء هو عين الإدراك لنداء الرب جل وعلا: أنتم الفقراء إلى الله. فكان على حسب الإيمان والتصديق والتحقق والتحقيق شراب ذلك الرحيق والخروج من ذلك المضيق إلى سعة التذلل للحق والافتقار إليه في كل مقيد ومطلق. ففقرنا إلى الرحمن مطلق بجميع المعاني من كل وجه، وغناه مطلق من كل وجه، وليس للفقير إلا الغني. فإذا استغنى الفقير بهوس ووسواس وريب ووهم وظن كاذب والتباس، فقد وقع في الباس وصار من شر الناس، وآل به الحال إلى مرافقة الوسواس الخناس الذي تكبر وما افتقر، وتعالى فطرد من قرب الملك الأكبر، وحلت عليه اللعنة إلى يوم المحشر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أخذ الشيخ يذكر بعض الأقاويل ليخلص منها إلى بيان حسن يكون عليه التعويل، فقال أن رويم يقول: التصوف مبني على ثلاث خصال: التمسك بالفقر والافتقار، والتحقق بالبذل والإيثار، وترك التعرض أي الاعتراض، والاختيار بالرضا بمراد الله تبارك وتعالى. التمسك بالفقر والافتقار باستشعار العجز والحاجة إلى الحق في كل نفس وفي كل حال. فأصلنا عدم، وما لنا وجود إلا بالموجد الأكرم جل وعلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فيا هذا الذي لم تكن شيئا مذكورا، أنت عدم محض وأصلك لا شيء، وما قام وجودك إلا بإيجاد هذا الموجد، فكيف لا تكون مفتقرا إليه؟ وجودك قائم به وإمدادك منه، وكل ما بك ولك وعنك وفيك من فضله وإرادته وقدرته وتدبيره، فكيف لا تكون فقير؟ بأي معنى لا تكون فقير؟ ما فيك شعرة إلا وهي من مصنعه صنعت، ما فيك ذرة ولا خلية إلا وهي بقدرته كونت. أنت الفقير إلى هذا العلي الكبير. دوام الافتقار التمسك بالفقر والافتقار والتحقق بالبذل والإيثار. السخاء وتقديم كل ما تملك لحاجة غيرك رجاء فضل المالك سبحانه وتعالى، فحقيقته إيثار لربك على ما سواه، ومظهره أن تؤثر إخوانك على نفسك وتقدم ما وقع في يدك وتحت ملكك من المصالح والحاجات لغيرك، فمظهره وعمله إيثار للإخوان وللمسلمين على نفسك، وحقيقته إيثار للمكون على الكون وللخالق على الخلق. قال: وترك التعرض إلى اعتراض على أقضية الله وأقداره وعلى أحكام شرعه. ترك الاعتراض وترك الاختيار بأن تفوض لله أمرك، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأن ترضى بما قسم لك وبما دبر لك. همك واغتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون، فكرك واختيارك دعهما وراك، والتدبير أيضا، واشهد من براك مولاك المهيمن إنه يراك، فوض له أمورك واحسن في الظنون، لا يكثر همك ما قدر يكون، أنت والخلائق كلهم عبيد، أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واغتمامك ويحك ما يفيد، القضاء تقدم فاغنم السكون، لا يكثر همك ما قدر يكون، الذي قسم لك حاصل لديك، والذي لغيرك لن يصل إليك. فاشتغل بربك، فاشتغل بربك، والذي عليك في فرض الحقيقة والشرع المصون، لا يكثر همك ما قدر يكون، شرع المصطفى الهادي البشير، ختم الأنبياء البدر المنير، صلى الله عليه الرب القدير، ما ريح الصبا مالت بالغصون. وإذا تلي هذا الكلام هبت ريح الصبا، تميل بأغصان الأرواح إلى التروح بالتفويض إلى الملك الفتاح، الثقة به، الاعتماد عليه، وحسن الانطراح بين يديه جل جلاله. قال: هكذا يقول رويم عن التصوف. سئل سيدنا الجنيد مر عن التصوف، قال: أن تكون مع الله بلا علاقة، أي لأنه الله، أن تكون مع الله لأنه الله، بلا علاقة، ما هو مشان شيء ثاني، لأنه الله، لأنه الله خالقك موجدك موجد كل شيء، خلاص كن معه، خلي الاشتراطات، خلي الدعويلات، خلي الاشراكات، كن مع الله بلا علاقة. حسبي إلهي والذي يختاره. الله أكبر غار بحر الحوت، الله أكبر. قال: أن تكون مع الله بلا علاقة، أي من غير تمسك بشيء، ولا تذرع بشيء، ولا تسبب بشيء، ولا اشتراط شيء، ولا تعويل على شيء، مع الله، مع الله لأنه الله. ما يكفيك؟ أو من شان حصل كذا، أو من شان يدفع عني كذا، أو من شان أوصل إلى كذا، معك شروط عليه، ها؟ ما يستحق هو أن تكون معه على طول إلا ما مقابل. من أنت يا عدم تريد تشترط على مطلق الوجود، على واجب الوجود، على موجد الوجود؟ لا إله إلا هو، كن مع الله بلا علاقة، الله الله. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، يلعبون هم شيء من بدائع الكائنات، يقعدون معها إلى أن يموتوا وهم محجوبون عن الله تعالى. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وش دي القصة كلها حق الحضارات اللي يسموها اليوم حضارات؟ هذه معهم إلى هنا برا هذا ماشي، وش النهاية حقها يا رب؟ كمثل غيث عجب الكفار عن الزراع نباته ثم يهيج فترة مصفرا ثم يكون حطاما، ها وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. فالمآل إلى واحد من الاثنين اللي في الآخرة، عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فإن السباق، السباق أحوال قلبك في المجالس هذه، وشانك مع الصلوات هذه والأذكار هذه، واجبك مع أخوانك في الليل وفي النهار، هذا هو السباق، تعرف تسابق، هذا ميدان السباق. هو الله يرزقنا السبق ويجعلنا بالسابقين، يلحقنا بالسابقين. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وذا اللي سابق المغفرة والجنة فين حصله؟ بيننا عندنا، هو في البيت اللي انت فيه، في الغرفة اللي انت فيها، مكان فيه، ويروح مكان ثاني، هل هذا هو جنبك عندك؟ ولك إن سبق بوجهته، سبق بأدبه، سبق بتعلقه، سبق بخشيته، سبق باتباعه، سبق باتصاله، وهو جنبك عندك. إلى مغفرة من ربكم وجنة، وهو ما دام سبق وكان أقرب إلى المغفرة والجنة، بعد كم مسافة بينك بين ولا شيء، يمشي معك في محل واحد، ساعة قدامك ساعة وراك ساعة، يمشي في نفس المكان، سباق بنت محلك، ما هو سباق أجسام، ما هو سباق أجسام، سباق صدق تام يستنزل الإنعام، صدق تام تصيد به الإنعام من المنعم. قال معروف الكرخي التصوف الأخذ بالحقائق لا بالأوهام والظنون والخيالات، وإن تطيع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. ترك الظنون والأوهام والأخذ بالحقائق، الحقائق ما قال الله وما قال رسوله، هذه الحقيقة. واليأس مما في أيدي الخلائق ألا تطمع فيما في أيدي الناس. فمن لم يتحقق بالفقر لم يتحقق بالتصوف. يقول الشبلي في حقيقة الفقر أن لا يستغني بشيء دون الحق، أن لا يستغني إلا بالله. كيف يستغني بالله؟ يديم افتقاره إلى الله. لا يستغني بعلم، لا يستغني بعقل، لا يستغني بجاه، لا يستغني بمال، لا يستغني بقوة، لا يستغني بفهم، لا يستغني بجسد، لا يستغني بثياب، لا يستغني بمركوب، لا يستغني بدولة، لا يستغني بأي شيء في الوجود، لا بأرض ولا بسماء، لا يستغني بشيء دون الله. هذا الفقير إلى الله. وأخذوا يتكلمون عن أحوال الفقير في تفسيرهم له، وقال لا يملك ولا يملك. ما يملك لسمو همته وشهود مملوكيته لله. يقول أعوذ برب الناس ملك ناس إله الناس، فكيف يملك؟ ولا يملك من قبل غير الله، لا تملكه الشهوة، لا يملكه الهوى، لا يملكه الناس، لا يملكه أقاويل الناس، لا يملكه الشيطان، ما أحد يقدر يملكه. تغريه ما تقدر، تغويه ما تقدر، تخوفه ما تقدر، تفزعه ما تقدر، ترغبه ما تقدر، شجعه ما تقدر، إلا وجهه إلى الله واحدة خالصة ما يتزحزع عنها يمين ولا شمال، ما شيء يملكه. وهو قد ترك كل شيء من أجله، ما يملك، لا يملك ولا يملك. قال لا يكون له، وهذاك واحد قال لا يكون له إلى الله حاجة، يعني يشتغل بوظائف العبودية لله لأنه ربه، لا ما هو لغرض معين ولا لمطلوب معين، لا إله إلا الله. وربه سبحانه وتعالى يصلح أحواله من عنده، قال عبدي أطعني ولا تخبرني بما يصلحك فأنا أعلم به، أنت أطع واصدق وأنا أعلم إيش اللي يصلح لك، كله يجي لعندك بس أطع، بس استقيم على الطاعة، لا تقول لي إيش يصلح لك، أنا أعرف باللي يصلح لك أجيبه لك تمام على أحسن وجه هنا وهناك، أطعني. قال تتنوع أقوالهم وإشاراتهم، ولكن قال نبين أن التصوف اسم جامع لمعاني الفقر ومعاني الزهد وأوصاف وإضافات أخرى، لا يكون بدونها رجل صوفي، إن كان زاهد فقير ما يعد صوفي، إذا فقد بقية الأوصاف ما هو صوفي، وإن كان زاهد وإن كان فقير ما هو كل من زهد صوفي، حتى زاهد ومفتقر وهذا عد ما هو صوفي، حتى يتحقق بالأذواق والأحوال الأخرى. هيا شوف وإيش التصوف، قال كل أدب أدب يقوم في كل وقت بأدب الوقت، وفي كل حال بأدب الحال، وفي كل شان بأدب ذاك الشان، وفي كل نازلة بأدب تلك النازلة، وفي كل مقام بأدب ذاك المقام، هذا التصوف، حط كل شيء في محله، ما هو خصلة واحدة ولا وصف واحد، ما هو كل من افتقر ولا تزهد في الدنيا قدو صوفي، من مصافات الحق. الله الله الله الله. ويقول إنه حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن، وفي هذا الحديث والذي قبله أسنده حديث من جهة صحة اللفظ، ما قال في السند إنما المعنى والمعلوم، تأيده كثير من الآيات والأحاديث. فلذلك قالوا عن التصوف الدخول في كل خلق سني والخروج عن كل خلق دني، إذا عاد فيك واحد خلق دني ما خرج منك هذا ما أنت صوفي، روح خرجها كلها، ما يكفي تخرجها من فوق اقلعها من الجذر، ها إن بعض اللي يقطع الحشيش يقطع من فوق ويخلي جذوره محلها بعد شوية طلع رجع ثاني مرة، وبعضه يقطع لما عند الجذر لكن عاد يغفل عن جذور غايصة في الأرض، فاللي ظهر كله بعده عاد اللي تحت ما غاص عليه شويه شويه ويلتف حول زرعه ويهلكوا عليه يظهر، لا بغى تقلع من الجذور، اذا قلعت جذور الاخلاق الدنيئه كلها سبير عاد باقي الاخلاق السنيه كملتها ولا عادك، اذا عاد باقي ما كملت عاد ما انت صوفي، سبير اقلع جذور الاخلاق الدنيئه تحل بالأخلاق السنية بسم الله ادخل باب التصوف أنت الآن صوفي بسم الله الرحمن الرحيم. متى هذا؟ قال إيش لهذا؟ قال قيل نهاية الفقر مع شرفه بداية التصوف، ومتى نهاية الفقر؟ قالوا إن نهاية الفقه بداية الفقر، ولما كتب بعضهم للإمام الحداد وقد وقع يمكن لغيره كذلك تلميذه يقول من الفقير إلى الله كتب، قال تكتب لي من الفقير، متى تحققت بالفقر حتى تسمي نفسك بهذا الاسم تصف نفسك بهذا الوصف؟ أما تدري أن نهاية الفقيه صاحب الفقه يعني نهاية الفقيه بداية الفقير، إذا انتهى فقهه إلى وجوب العمل بطاعة الله وتحرز عن معصيته بدأ ينكسر قلبه ويلجأ إلى الله يبدأ في الفقر الحين بسم الله. عاد إذا انتهى من أعماله الفقيه يبدأ في الفقر. وإذا ثبت قواعد الفقر من جوانبه وانتهى إلى نهايته يبدأ في التصوف. الحين يبدأ في الصوفية ولا بس كل من جاء حرك رأسه وقال قد أنا كذا لا إله إلا الله. يقول نهاية الفقر مع شرفه بداية التصوف. يقول وأهل الشام لا يفرقون بين التصوف والفقر. يقولون قال الله تعالى الفقراء الذين أحسروا في سبيل الله, هذا وصف الصوفي الله تعالى سماهم فقراء. نقول نعم ذلك لأنه من أبرز سماتهم وأوصافهم, وسأوضح لك معنى اقرأه. ونهاية الفقر هو شرفه في هو بداية التصوف. وأهل الشام لا يفرقون بين التصوف والفقر. يقولون قال الله تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله, هذا وصف الصوفية والله تعالى سماهم فقراء. وسأوضح معنى يفترق الحال به بين التصوف والفقر. نقول الفقير في فقره متمسك به متحقق بفضله يؤثره على الغني على الغنى, متطلع إلى ما تحقق من العوض عند الله, حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل فقراء أمتي الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وهو 500 عام. فكلما لاحظ العوض الباقي أمسك عن الحاصل الفاني وعانق الفقر والقلة وخشي زوال الفقر لفوات الفضيلة والعوض. وهذا عين الاعتلال في طريق الصوفية, لأنه تطلع إلى الأعواض وترك لأجلها. لأنه تطلع إلى الأعواض إلى الأعواض وترك لأجلها. والصوفي تطلع إلى الأعواض وترك لأجلها الأشياء, لأنه تطلع إلى الأعواض وترك لأجلها الأشياء وترك لأجلها الأشياء. والصوفي يترك الأشياء لا للأعواض المعودة الموعودة بل للأحوال الموجودة, فإنه ابن وقته. وأيضا ترك الفقر الحظ ترك الفقير الحظ العاجل واغتنمه الفقر اختيار منه وإرادة وأيضا ترك الفقير اختيار منه وإرادة. والاختيار الإرادة علة في حال الصوفي, لأن الصوفي صار قائما في الأشياء بإرادة الله تعالى لا بإرادة نفسه, فلا يرى فضيلة في صورة فقير في صورة فقر ولا في صورة غنى, وإنما يرى الفضيلة فيما يوقفه الحق فيه ويدخله عليه ويعلم الإذن من الله تعالى في الدخول في الشيء. وقد يدخل في صورة سعة مبينة للفقر بإذن من الله تعالى, ويرى الفضيلة حينئذ في السعة لمكان الإذن من الله فيه ولا لمكان إذن الله فيه ولا يفسح في السعة والدخول فيه للصادقين إلا بعد إحكامه علم الإذن. وفي هذا مزل للأقدام وباب دعوة للمدعين. وما من حال يتحقق به صاحب الحال إلا وقد يحكيه راكب ليهلك من ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فإذا اتضح ذلك ظهر الفرق بين الفقر والتصوف, واعلم أن الفقر أساس التصوف وبه قوامه, على معنى أن الوصول إلى رتب التصوف طريقه الفقر، لا على معنى أنه يلزم من وجود التصوف وجود الفقر. سواء. فالطريق كذلك إلى العلم وجود الدراسة والكتب والمدرسين، وليس معناه أنه هو العلم نفسه. فإذا معك كتب وتروح المدرسة وتحصل المدرسين أنت عالم، لا، ما هو هكذا، ما هو هكذا، إنما لا وسيلة للعلم إلا بذلك. كذلك مثل وصف الفقر مع حقيقة التصوف. وليس المراد خلو اليد عن المال وإن كان يثيره عامتهم، ولكن تحقيق الافتقار إلى الله تعالى ووضع الشيء في محله وأداء الواجب في الفقر وفي الغنى، في الوجد وفي العدم، هذه حقائق التصوف. ولهذا لما سافر بعض الأخيار من عند شيخه من مصر، كانوا يقول يريد العراق، قال له إذا جيت إلى بغداد فإن أخي في الله فلان بن فلان فيها، سل عنه واقرأه مني السلام. فذهب، فلما وصل سأل عنه في بغداد، فدل على مكانه، فجاء إذا بيت كبير، قال سبحان الله، إيش هذا؟ هذا رجل من أهل الدنيا وشيخي يقول أخي في الله. قال هممت أن أرجع، لكن قلت أمانة من شيخي وبلغها وبلغه السلام. فسألت عنه، قيل لي عند الأمير يقدم بعد قليل. قالوه هذا الثانية. قال بقيت إلا وصل ومعه جنود وعنده غلمان وحرس. هممت أن أرجع مرة ثانية، ثم قلت ما لي ولو أنا أبلغه سلام شيخي. قال فسلمت عليه، قلت له شيخي فلان يقرأك السلام. قال جيت من عنده؟ قال نعم. قال ترجع إلى عنده؟ قال نعم. قال أقرأه من السلام وقل له يقول لك أخوك إلى ما تشتغل بالدنيا ورغبة فيها والتفات إليها، أما آن لك أن تزهد؟ قال عجيب، من هو الزاهد؟ هو شيخي ولا هو هذا؟ شيخي لا يعرف الأمور، ولا عنده قصر كما حق هذا، ولا معه غلمان، وعادي أغرب. قال مرحبا. رجع، لما رجع من سفره إلى عند الشيخ، بلغت أخي فلان السلام؟ قال نعم. يرد عليك السلام، لكن رأيت عجب، ما قال رأيت كذا كذا كذا، ولما رد عليك السلام قال كذا، فبكى شيخه، قال صدق صدق صدق، إن أخي هذا قد قطع من قلبه إرادة غير الله والالتفات إليه، فيستوي عنده الحال الذي رأيت فيه والعدم التام، ولا فرق عنده بين هذا وهذا، وأنا في الحال الذي تراني فيه وقلبي لا يزال يرى ويرى ويلتفت ويحب، فهو البكاء. وقال صدق في هذا الأمر. فصارت المسائل ليست قائمة على المظاهر ولا على الظواهر والشان، شان قلوب كذلك. الله. يقول وقد كما علمنا صلى الله عليه وسلم الاستخارة في الأمور، وقال إذا أراد أحدكم أمر يصلي ركعتين، وعلمنا الدعاء، وهذا ينبغي ويتأكد في كل أمر مهم وفي جميع الأمور عامة. لما تستخير العالم بكل شيء خير لك، ما تعرف عواقب الأمور ولا ما يصلح لك ظاهر ولا باطن. ولهذا حرص الصالحون على صلاة الاستخارة في كل يوم في كل ليلة، بعضهم يحب يصليها مع بعدية المغرب ينويها، ومع سنة الصبح ينويها، من شان أعماله من أول النهار إلى آخر تدخل في استخارة سنة الصبح، ومن أول الليل إلى آخره تدخل في استخارة سنة المغرب، ويسأل الله تعالى يستخيره في جميع ما يقوم به وفيما يعمله. ثم أمرنا أن نمضي مع ما ينشرح به الخاطر، هذا هو الإذن الذي يتكلم عنه الشيخ. وكما أنه يمكن لعموم الأمة أن تجده، فخواصهم معنى هذا الإذن أوجد، وهو لهم أوضح وأبين وأفصح. وهذا هو علم الإذن الذي تكلم عنه الشيخ، وقال إن أرباب المعرفة بالله لا يدخلون في أمر إلا بالإذن، ولا يخرجون في أمر إلا بالإذن، وهي تلك الإلهامات التي يلهمها الله تعالى قلوب عباده الصالحين. إن منكم محدثين، يقول صلى الله عليه وسلم، إن كان في الأمم قبلكم محدثون وإن فيكم محدثين، وإن منهم عمر. في اللفظ الآخر يقول إن يكن في أمتي محدثون فعمر منهم، وكما كان في الأمم السابقة محدثون ففي الأمة هذه من باب أولى أن يكون المحدثون، لأنهم أفضل الإمام وأكثرهم حظا من رحمة الله تبارك وتعالى. فمنهم عمر، حتى كان يقول ابن عمر ما رأيت عمر في شيء يقول أظن يكون كذا إلا كان كما قال. لا إله إلا الله، قال، وهذه مزلة أقدام. وكمر من الناس يظن نفسه أنه على طريقة وعلى أذن وهو غير قريب من شيء من الحقيقة. قال ما من حال يتحقق بصاحب الحال إلا وقد يحكيه راكب المحال، راكب لا شيء اللي ما معه شيء مفلسي يحاكيه ويقلده فيه. وهكذا شؤون الصادقين يشابههم فيها من لم يصدق، ولكن الفرق بين الأمرين والمقامين والشخصين عظيم. قد سمعتم ما جاء أن الإمام أحمد بن حنبل وقف عليه بعضهم يقول إن البنت لدينا أصابها مس، فبعث من يقرأ لها، قال لبعض تلامذته اذهب إليها ادخل فيها مع أبيها يغطونها وقرأ عليها، قل لمن فيها من الجن يقول لكم أحمد بن حنبل قال الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. يا المرحب، ذهب غطب بن الدخل قال يقول لي ما محمد بن حنبل قال الله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. صاح الجن الذي فيه قال لا لا لا ما أذن الله ما أذن الله ما أذن الله، وخرج وهرب وكأنما نشطت من عقال، قامت ما بها شيء. ومرت الأيام والسنوات وتوفي الشيخ، توفي إمام جاء بعد ذلك رسول منهم يقول أن البنت أصيبت بالمس، قالوا الشيخ قد مات. قال واحد من التلاميذ أنا أعرف الآية اللي أرسل بها الشيخ، قالوا تعال جاء يقرأ أدو قولوا الله أذن لكم أم على الله تفترون. الجني يضحك كا كا كا، يضحك الجني ها، بدل ما يهرب ويفزع يصيح يضحك يكرر الآية لا الله أذن لكم الله تفترون كا كا كا، يضحك ما يخرج إنا لله إيش هذا المشكلة، كررها ثالث مرة كا كا كا، يضحك عليه الجني قال إيش هذا مالك، قال الآية الآية والرجل غير الرجل، راح هي الآية نفسها لكن صدورها ما هو من قلب واحد، روح لك الله صديق الآية الآية والرجل غير الرجل. ولذا يذكرون في المثل يقولون إن الزنبور قلد النحل، راح صلح له بيت كما شكله داسي وصلحه تمام وشكله، قال له وبعدين افتخر قال النحل معي بيت مثل بيتك، جاء النحل يزور بيته شافه قال أين العسل، ماشي ما عنده عسل قدر يصلح شكل البيت لكن منين يجيب عسل. هذا أمر جعله الله جوهر في ذات هذاك، خصوصية في ذات هذاك، ما هو عند هذا، ما هي بالأشكال. ورا كل من صلح بيت النوب يجيب عسل كما يجيبه النوب، لا إله إلا الله. فهكذا والدعاوي هذه كثيرة بلاوي، قالوا من أسباب سوء الخاتمة ادعاء الأحوال، ادعاء الأحوال والمقامات وادعاء الولاية من أقوى أسباب سوء الخاتمة، لأنه تجري على الله، تجري على الله. نعم، وإذا تجد كثير من الناس إذا بدت له بادية من أثر ذكره وغيره شطح ورمح، شطح ورمح، راح برمح هذا ما يعرف وذا فعله وذا تركه وأنا فوق الكل، يقع في مصائب كبيرة وطرد، وإن لم يتدارك خرج من أصل الملة ومات على غير الملة والعياذ بالله تعالى، ولا ينفع بلبلته ولا كلمانه ولا لسانه ولا دوله، من أخطر ما يكون. يا مثبت ثبتنا، يا موفق وفقنا، يا حافظ احفظنا، ألا يا حافظ احفظ علينا دين الإسلام عند الموت يا رب عسى غفران وأمان. في الدارين ورضي الله عنكم قال الجنيد رحمة الله عليه: التصوف هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به. هذا المعنى هو الذي ذكرناه في من كونه قائما في الأشياء بالله لا بنفسه. والفقير والزاهد قال الله لنبيه المصطفى محمد: وما رميت إذ ولكن الله. هذا هو معناه: يميتك الحق عنك ويحييك به. ما رميت إذ رميت بنفسك ولكن الله رمى على يدك بيدك بقدرته بفضله عليك ويدع اللهم صل وسلم عليه وعلى آله. فهكذا تشهد قيامك به ماشي بنفسك. لذا قال الإمام الحداد: بربي قيامي، بربي قيامي لا بنفسي ولا سوى. فشكري له سبحانه وثنائي. كيف تم هذا؟ قال: تحققت مطلوبي فأسرعت نحوه، تحققت مطلوبي فأسرعت نحوه، فدام سروري واضمحل عنائي. كيف صرت؟ بربي قيامي لا بنفسي ولا سوى ولا بأحد من الخلق أبدا. فشكري له سبحانه وثنائي، فشكري له سبحانه وثنائي. قرأ: والفقير والزاهد مكونان في الأشياء بنفسهما، وواقفان مع إرادتهما، مجتهدان مبلغ علمهما. والصوفي متهم لنفسه، مستقل لعلمه، غير راكن إلى معلومه، قائم بمراد ربه لا بمراد نفسه. قال ذي النون المصري رحمة الله عليه: الصوفي من لا يتعب طلب، من لا يتعبه طلب ولا يزعجه سلب. وقال أيضا: الصوفية آثر الله تعالى على كل شيء، فآثرهم الله على كل شيء. فكان من إيثارهم أن آثروا علم الله على علم نفوسهم، وإرادة الله على إرادة نفوسهم. قيل لبعضهم: من أصحب من الطوائف؟ قال الصوفية: فإن للقبيح عندهم وجها من المعاذير، وليس للكبير من العمل عندهم وقع يرفعونك به، فتعجبك نفسك. وهذا علم لا يوجد عند الفقير والزاهد، لأن الزاهد يستعظم الترك ويستقبح الأخذ، وهكذا الفقير، وذلك لضيق وعائهم ووقوفهم على حد علمهم. وقال بعضهم: الصوفي من إذا استقبله حالان حسنان أو خلقان حسنان يكون مع الأحسن. والفقير والزاهد لا يميزان كل تمييز بين الخلقين الحسنين، بل يختاران من الأخلاق أيضا ما هو أدعى إلى الترك والخروج عن شواغل الدنيا، حاكمان في ذلك بعلمهما. والصوفي هو المستبين الأحسن، هو المستبين الأحسن من عند الله بصدق التجائه وحسن إنابته وحظ قربه ولطيف ولوجه وخروجه إلى الله تعالى لعلمه بربه وحظه من محادثته ومكالمته. قال روين: التصوف استرسال النفس مع الله تعالى على ما يريد. وقال عمرو بن عثمان المكي: التصوف أن يكون العبد في كل وقت مشغولا بما هو أولى في الوقت. هذه المحادثات التي يشير إليها محادثات القلوب مع إلهامات الرب، هي المحادثات التي أثبتها القرآن لمن يرعاهم الرحمن، كما أثبتها ليحانذ أم سيدنا موسى. قال: وأوحينا إلى أم موسى أن ارضعي، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رده إليك وجاعله من المسلمين. إيش الأخبار دي كلها؟ منين تجيبها؟ هي نبية؟ هي حاشا، مرأة صالحة، ما هي نبية، أم نبي، أم سيدنا موسى على نبينا وعلي أفضل الصلاة والسلام. هذه المحادثات وهي المسامرات التي يسمون يطلقون عليها اسم المحادثات والمسامرات الربانية، التي لا يجدون لها نظيرا في اللذة ولا الحلاوة ولا النعيم أبدا، فهي أغلى عندهم من كل شيء. قرأ. وقال بعضهم: التصوف أوله علم وأوسطه عمل وآخره موهبة من الله تعالى. وقيل: التصوف ذكر مع اجتماع، ووجد مع استماع، وعمل مع اتباع. وقيل: التصوف ترك التكلف وبذل الروح. قال سهل بن عبد ترك التكلف، وهنا في النسخة ترك التصرف، أي بمخالفة الشرع، والرضا بقدر الله، والعمل على حسب الاتباع كما قال: وعمل مع اتباع. قال سهل بن عبد الله: الصوفي من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر فكر من الفكر وانقطع إلى الله من البشر واستوى عنده الذهب والمدار. من صفى من الكدر وامتلأ من الفكر في لفظ من العبر وانقطع إلى الله عن البشر واستوى عنده الذهب والمدر، هذا صوفي. وسئل بعضهم عن التصوف فقال: تصفية القلب عن موافقة البرية، ومفارقة الأخلاق الطبيعية، وإخماد صفات البشرية، ومجانبة الدواعي النفسانية، ومنازلة الصفات الروحانية، والتعلق بعلوم الحقيقة واتباع الرسول في الشريعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ذنون المصري عليه رحمة الله. الله يقول: رأيت ببعض سواحل الشام امرأة، قلت: من أين أقبلتي؟ قالت: من عندي أقوام تتجافى جنوبهم عن المضاجع. قلت: أين تريدين؟ قالت: لا رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قلت: صفيهم لي. فأنشأت تقول: قوم همومهم بالله قد علقت، فما لهم همم تسمو إلى أحدي، فمطلب القوم مولاهم وسيدهم، يا حسن مطلبهم للواحد الصمدي، ما أن ينازعهم دنيا ولا شرف من المطاعم واللذات والولد، ولا للبس ثياب فائق أنق، ولا لروح سرور حل في بلدي، إلا مسارعة في إثر منزلة قد قارب الخطو فيها باعد الأبد، فهم رهائن غدران وأودية، وفي الشوامخ تلقاهم مع العدد. هذا وصفهم. هذه إيش من مرأة ذا عارفة؟ ها، خريجة فين؟ خريجة منازل المعرفة بالله في الاتصال بالعارفين. قال الجنيد: الصوفي كالأرض يطرى عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح. ها، تأذيه، تسبه، تخونه، تخدعه، وما يجي منه إلا الطيب، وكل إناء بالذي فيه ينضح. واحد اعترض سيدنا عيسى بن مريم يسب، دعاله سيدنا عيسى، سب ثاني مرة، دعاله سيدنا عيسى، دعاله، سب ثاني مرة، دعاله، دعاله. فدين اللي يسمعون ظنوا هذا ما يسمعه ايش يقول، قالوا انه يسب، ما تدعو له، ما هذا ما يتكلم بالطيب ولا يمدحك. قال: كل ينفق مما عنده، كل واحد ينفق من اللي عنده، اللي عنده طيب يخرج طيب، واللي عنده خبيث يخرج خبيث، كل ينفق مما عنده. الله الله. هكذا يقال الجنيد: الصوفي كالأرض يطرى عليها كل قبيح ولا يخرج منها إلا كل مليح. قال أيضا: هو كالأرض يطأها البر والفاجر، وكالسحاب يظل كل شيء، وكالقطر يسقي كل شيء. الله، يعني ما يحمل على أحد، ولا يحقد على أحد، ولا يتكبر على أحد، ولا يتطاول على أحد، أبدا أبدا. الله. أقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف قول يطول نقلها، ونذكر ضابط يجمع جمل معانيها، فإن الألفاظ وإن اختلفت فهي متقاربة المعاني. نقول: الصوفي هو الذي يكون دائم التصفية، لا يزال يصفي الأوقات عن شوائب الأقدار بتصفية القلوب عن شوب النفس، ويعين على هذه التصفية دوام افتقاره إلى مولاه، فبدوام الافتقار يتفطن للكدر. كلما تحركت النفس وظهرت بصفة من صفاتها أدركها ببصيرته النافذة وفر منها إلى ربه، فبدوام تصفيته جمعيته، بحركة نفسه تفركته وكدره، فهو قائم بربه على قلبه، وقائم بقلبه على نفسه. قال الله تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وهذه القوامية لله على النفس والتحقق بالتصوف. قال بعضهم: التصوف كله اضطراب، إذا وقع السكون فلا تصوف، ويصير في أن الروح مجذوبة إلى الحضرة الإلهية، عن أن الروح الصوفي متطلعة منجذبة إلى مواطن القرب، وللنفس بوضعها رسوب إلى عالمها وانقلاب على عقبها، فلا بد للصوفي من دوام الحركة بدوام الافتقار ودوام الفرار وحسن التفقد لمواقع إضامات النفس. ومن وقف على هذا المعنى يجد في معنى الصوفي جميع المتفرق في الإشارات، وبالله التوفيق. كتب بعض إخوانكم يحب التنبيه أنه بدأ في صف ثامن قبل تمام الصف السابع، وهذا من المكروه. ما يجي من اللي يقرأ في عوارف المعارف ولا أيوة. ما يبدأ في صف حتى يتم اللي قبله بإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. فالسنة أن لا يبدأ في صف حتى يتم الصف الذي قبله. ولنحرص على تكبيرة الإحرام مع الإمام وعلى حضور القلوب في الصلاة. واثنين من إخوانكم كتبوا كذلك يخبرون عن ما رتب ساكني الدار من الشهر الماضي في إحياء سنة صيام الثلاثة البيض، ثلاثة أيام البيض، 13، 14، 15 من كل شهر، فهم يبدأون الصيام من الغد، فيبقى الاختيار لكل واحد من أصحاب الدورة وغيرهم من أراد أن يصوم. بالنسبة لأصحاب الدورة، من أراد أن يصوم يحتاج يخبر مشرف الغرفة حقهم من أجل يرتبون له معهم السحور والفطور كذلك، والذي يبقى الذين لا يصومون من أجل ترتيب غداؤهم وصبوحهم، ويبقى البقية من أجل ترتيب سحورهم وفطورهم كذلك. في صيام الثلاثة الأيام من كل شهر صيام الخليل إبراهيم، قال النبي صام الدهر وأفطر الدهر 3 أيام، كل يوم ب10 أيام صارت 30 يوم، فكأنه صام الشهر كله، وهو أكثر أيام الشهر مفطر، فقال صام الدهر وأفطر الدهر، وهو صيام أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فأصحاب الغرف من أراد يشارك الصائمين يخبر مشرف الغرفة من أجل ترتيب السحور والفطور، ومن ما يخبره يبقى في عدد الذي بيرتبوا لهم الغداء. ثبتنا الله وإياكم على ما يحب وجعلنا في من يحب. والصوم في مثل هذا الوقت في مثل هذه البلد يكون في محك، لأنه في وقت صيف في بلاد حارة، وفيها من عطش نفسه لله في يوم صائف كان حقا على الله أن يسقيه يوم العطش الأكبر. ألا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه؟ يقول سيدنا سلمان الفارسي في جماعة من أصحابه كانوا في السفينة في الليل بالظلمة، سمعوا مخبر من فوق صوت ما يسمع يشوفون الشخص. ثاني مرة قال يا هذا أخبرنا إن كنت مخبرا، قال إن الله آلى على نفسه أنه لا يعطش أحد نفسه له في يوم صايف شديد الحر إلا سقاه يوم العطش الأكبر. فكان سلمان يترقب اليوم الشديد الحر الذي يكاد ينخلع فيه جلد الإنسان بالحر يصومه، يترقب أيام الصوم. ومضت مجاهدات الشيخ أبو بكر بن سالم في حضرموت أن يترقب أيام شدة الحر، فيأخذ 3 أشهر حق شدة الحر 90 يوم يصومها أيام الصيف من حين ما يبدأ شدة الحر إلى أن ينتهي وهو في الصوم. ثم إذا وجد بعض البسر الغاسي قد يفطر عليه، هذا من مظاهر المجاهدة للذين جاهدوا في الله تبارك وتعالى. الذين تدعي قلوبنا محبتهم وبختي إن ذاك لي صح، إن صح هذا فيا فوزنا ويا بختنا بهم، وأما القليل منا يا آل الزمان الأخير مبارك فيه، فيه بركة إذا جاء منا، وإلا مكابدات مثل هذه كم بيننا وبينها، ومجاهدات مثل هذه بيننا وبينها مسافات. لو دخلت السوق بتعرف بالبضاعة اللي عندك كم، تحصل نفسك ماشي بعد ذلك. إن شاء الله يكرمنا الله بفضله وبمنه، وإن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن تشبه بالكرام فلا. أيام مباركة إن شاء الله، وليالي مباركة إذا قبلها الله منكم لابد يقع تذاكر فيها في الآخرة، لابد يكون تذاكر فيها أول في البرزخ، وتذاكر فيها في القيامة في ظل العرش إذا قبلها الله، لابد تذكر بعد هذا العرش، وتذاكر في الجنة بعدين. الله يكرمنا بالقبول من غير شك، حاشا أن يرد، لكن لا يخيبنا ولا يخلف منا إن شاء الله أحد. ما ندري من الذي يحوز هذا ويدخل في الدائرة ومن يا ليت كل من جالس الصالحين ولا حضر مجالسهم على الإطلاق دخل فيهم، كان الأمر سهل وهين، ولكن ربي يا ربي ما لنا إلا ربي، وبنلح على ربي وبنسأل ربي رب كل شيء، حاشا إلهي يخيبنا، وله مواهب علينا جم، عسى بفضله يعاملنا، من العطب والغضب نسلم، في جنة الخلد يدخلنا مع النبي المصطفى الأكرم، وعاقبتنا تقحسنا في حين ما عمرنا يختم. نحن نريد إجابة الدعاء هذا وتحقيق الرجاء، إيش نصلح؟ صلوا على من به سدنا، صلوا على من به سدنا على فصيح كذا أعجم، يا رب صلي عليه، به سدنا على فصيح كذا أعجم، ما حرك الطبل من غنى وناح بالصوت وترنم، قد تمم الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم. إن شاء الله منين جبنا بعملنا أستغفر الله، في معنى عمل نقدر نقابل به الرب، قال يا ربي إني أخاف أن تعاقبني على أفضل أعمالي، فكيف بسيئات أحوالي؟ قال الصالحات اللي عملتها أخاف عقابك عليها لأني ما قمت بحقك فيها. ألا منين؟ ببركة النور شافعنا جوده وفضله علينا. قد تمم الله مقاصدنا وزال عنا جميع الهم، ببركة النور شافعنا جوده وفضله علينا. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. صلوا على من به سدنا على فصيح كذا أعجم، يصلي عليكم ربكم بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، ليخرجكم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. افتح لنا باب يا وهاب في هذا المعنى الطيب، وأنلنا هذا المنال، وصبب علينا ساطل غيثك الصيب، قربنا إليك زلفى مع من لهم تقرب، وزدنا من نوالك وواسع فضالك ما أنت أهله يا بر، بوجاهة الحبيب الأنور. بسير الفاتحة يا حضر، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه.